أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أنا أم علي من الطائف. أم علي تقول: شيخ صالح، حجيت أنا وزوجي قبل 6 سنوات وأقمنا بعرفة، ثم ذهبنا إلى مزدلفة وأخذنا الحصى منها، ولما وصلنا منى نسينا الحصى في السيارة ولقطنا الحصى من نفس منى ورمى عني زوجي، ولا أدري هل هذا العمل صحيح أو لا، جزاكم الله خيرا. ثم جلسنا 2 يوم في منى ولم نفدي، وذهبنا إلى جدة ولم نفدي أيضا، هل هذه الحجة صحيحة؟ وهل أكلف رجلا عني يقوم بالحج مرة أخرى، لأني في الوقت الحاضر مريضة وكبيرة في السن ولا أستطيع الحج بنفسي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه رأينا إلى سنته إلى يوم الدين وبعد. فإن في خاط الحصى لا يشترط أن يكون من مزدلفة، المهم أن يرمي الحاج جمرات العقبة والجمرات بعدها. وإذا وكلت المرأة من ينوب عنها لمرضها أو اتقاء الزحام، والزحام متوقع، فحجها صحيح. لا شك أن الأفضل أن تتولى ذلك بنفسها. وإذا كانت تعلم أنها تقدر على الرمي في أوقات لا تضايق الرجال ويضايقونها، وجب ذلك عليها. ورميها في الليل خير من التوكيل. وما ذكرته من حجها أنها لم تفدي هي وزوجها، فالظاهر أنها كانت مفردة، والمفرد لا هدي عليه. ولا فرق بين أن تذهب إلى جدة أو أن تعود إلى الطائف، لأن الهدي للمتمتع والقارن واجب على من قدم إلى مكة فحج ثم رجع إلى وطنه أو ذهب إلى غير ذلك. والمفرد لا حج لا هدي عليه، رجع إلى وطنه أو ذهب إلى بلدة أخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. كونهم جلسوا في منى 2 شيخ صالح، هل من تعليق حول هذا التعبير؟ فهمت ما ذكرت، هو كنت أتصور أن 2 تقصد بذلك 2 التشريق الذي هو 11 و12، لأنهما أتيا صبيحة يوم العيد، فأرجو أنهم وقفوا أو جلسوا الوقت الذي يجلسه الحاج. أما من خرج قبل تمام أيام التشريق فإنه قد أخلى بالمبيت من ليلة 12 وأخلى بالرمي في 12 وأخلى بالوداع، لأن الوداع لا يعتد به إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج. لكن لما لم تسأل السائلة عن ذلك أرجو أنها لم تفعل، وإذا قدر أنها فعلت فعليها هدي عن ترك بعض أيام التشريق، ترك المبيت والرمي، وعن ترك الوداع هدي آخر. لكن أرجو أن ذلك لم يقع موجبه فلا شيء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن في جملة الموضوع الحج صحيح والحمد لله إن شاء الله، لكن إذا كان هناك خلل في عدم المبيت في منى فهناك هدي عن عدم المبيت وهدي عن عدم طواف الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة، وباعثها مستمع يقول: نحن نصلي في بلدنا في مسجد بجوار المقابر، بين جدار المسجد والمدافن حوالي 1.5 متر، فما هو حكم صلاتنا في هذا المسجد، علما بأنه في صلاة الجمعة يصلي بعض الإخوة خارج المسجد فتكون المقابر أمامهم بدون حاجز، أفيدونا وفقكم الله. الواجب أن يكون هناك فاصل بين المقبرة والمسجد. سور يكون على المقبرة حيث يبقى ممر بين المسجد والمقبرة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان إلى القبر. لكن أرجو في حال الاضطرار وعدم وجود مكان يصلي للناس فيه أنه لا حرج، وينبغي أن يستعد يسعوا بما يمكنهم من توسيع المسجد، إيجاد الحاجز الذي يفصل المقبرة عن جدار المسجد بسور يخصها، وما فعلوه أو يفعلونه إلى أن يتيسر لهم الأمر، فأرجو أنه لا شيء فيه إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الحي محمد طميش يسأل أيضا ويقول: ويوجد مسجد آخر به مقبرة لأحد أولياء الله الصالحين، علما بأن المقبرة بداخل جدار المسجد وعند الصلاة تكون خلف المصلين، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد جزاكم الله خيرا؟ إن كان ذلك المسجد بني لأجل هذا القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، وما مضى لا يعاد من الصلاة إن شاء الله، لكن يجب أن يتحول الناس عن هذا المسجد الذي بني لأجل القبر. أما إذا كان المتوفى دفن في المسجد إكراما له فيجب نبشه ودفنه في مقابر المسلمين، لأن المساجد لم توضع مقابر، وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، فيتعين نبش القبر ونقله إلى المقابر. والولاية لا تكون بذلك، الولاية باتباع السنة والوصية باتباعها. إذا كان الميت أيضا أوصى بأن يدفن في المسجد فليس بولي بل هو ولي للشيطان، نسأل الله العافية. لكن أرجو أن يكون ذلك خطأ ممن تولى تجهيزه ودفنه، وأن يعفو الله عنا وعن إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس مشيط المستمع ألف ميم عين غين طيب الاسم، ولعلها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: تسأل والدتي فتقول إنها كانت مسرعة ذات مرة وعلى عجلة من أمرها، وبينما هي داخلة مع الباب وكان أمام الباب قطة مريضة ولم ترها فالتطمت بها، وفي نفس ذلك اليوم ماتت القطة، فندمت ندما شديدا ولم يرتح لها بال، فصامت 3 أيام، فما رأي فضيلتكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا بأس ولا شيء على والدتك، وصيامها أرجو الله أن يثيبها عليه، وموت الهرة بسبب دوس الأم لها دون قصد لا شيء فيه إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. الذي يشغل الراديو أو المسجل في البيت وفيه قرآن كريم وهو يعمل بعمل لا يجعله ينتبه 100% ويتدبر كما ينبغي، والقارئ يقرأ لكنه هو لا يتكلم وإنما يعمل بيديه وهو صامت، فما رأيكم في هذا كما هو حال كثير من أخواتنا المسلمات في بيوتهن وأثناء عملهن في بيوتهن جزاكم الله خيرا؟ لا حرج بحول الله في ذلك، لأن الواحدة لو جلست تستمع وتتدبر لعطلت عملها ولم تقم بالخدمات المطلوبة منها في المنزل، أو لربما ارتكبت خطأ فيما تجريه من العمل، وهي نيتها إن شاء الله أنها تتنبه لما يمكنها التنبه له، وأنها تتدبر ما تستطيع تدبره بدون شاغل فلا حرج في ذلك بحول الله. والله جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم محمد تسأل عن قضية فتقول فيها: رجل متزوج زوجتين، هجر الأولى أكثر من 13 سنة بالرغم من أنه يصرف عليها وعلى أولادها، ولكنه لا يدخل البيت الذي توجد فيه هذه المرأة، وهي غير راضية بهجرانه لها، هل يأثم في ذلك؟ لا شك أنه يأثم. العدل بين الزوجات واجب، ومن كان له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما أو بينهن جاء يوم القيامة وشقه مائل فضيحة له. واجب على الزوج إذا كان له زوجتان أن يعدل بينهما في القسم والعشرة والمبيت، إلا إذا سمحت إحداهما بيومها أو أيامها لجاراتها، فإذا سمحت فلا بأس بذلك، وإذا لم تسمح فهو آثم وعليه وزر. وإذا أرادت الزوجة الثانية التي هجرت أن تبيح ليسلم من العذاب يوم القيامة ولتستعيض عن ذلك من الله أعظم مما يفوتها، فهذا إحسان منها على زوجها وإحسان منها على نفسها وإشعار أولادها بكرم أخلاقها وتخفيف ما يعانونه من الخشية على أبيهم من العذاب، وفي كل ذلك خير وبركة وتربية عملية للبنين والبنات. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تفضلتم للعجل أسباب ودواعي كما أن الهجرة كذلك، هل تتفضلون بالإشارة إلى هذين الموضوعين؟ الزوج عليه أن يعدل وأن لا تكون محبة الأخرى أو ما فيها من طراوة وجمال أو ما لديها من حسن استقبال ولطيف خدمة حاملا له على أن يؤثرها على جارتها، أما ما زاد عن متطلبات العشرة وما ينبغي للزوج أن يفعله للزوجة هذا خارج عن أمر العدل أي الواجب، وقد يكون في صلة بعض الزوجات وكثرة تذمرها وتشكيها ما يمل زوجها وينفره من كثرة الحضور إليها، إن بعض النساء كلما دخل عليها زوجها إذا كان لها ضرة قالت له: جئت من عند فلانة، تطيل الجلوس عند فلانة، لو كنت عند فلانة ما شعرت بالنوم السريع، لو كنت عند فلانة ما فعلت، فتكثر شكواها فيتأفف الإنسان وتخف مودتها من قلبه فيجفوها، وقد تبادله إذا غضب المشاجرة والمنازعة فينفر قلبه منها والقلوب تتقلب، كما قال أحدهم لابنته يذكر ما أو لزوجته، وقد ذكر ذلك لابنته فيما بعد، يقول زوجته: خذي العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى فيجفو في قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يبرح الحب يذهب. فكثرة الطلبات والتشكيات واللمز في بعض الكلمات عوامل مؤثرة في جفاء القلب وارتحال المحبة منه. وبالمقابل فإن حسن الأدب والتماس العذر للزوج وإشعاره بالمحبة وأن أهم شيء يهم زوجته أن تراه معافا مسرورا وإن غاب عنها فترجو أن يكون له في ذلك عذر، وإنما يهمها أن يكون في صحة وحيث، وإذا جاء إليها بشيء شكرته وأثنت على ما جاء به، وإذا لم يأتي التمست له العذر من سهو أو عدم وجود مبلغ معه أو غير ذلك. فتكون صالحة مؤمنة تطيع في الأمر وتحفظ سر زوجها وبيته ونفسها، وتلقن أولاده احترامه وتبجيله وبره وخدمته، وتغضب عليهم إذا قصروا في ذلك، وتشعره إذا جاء المنزل أنه جاء ببيت الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة. هذه العوامل عوامل محبة وتنمية للعواطف وتوفير لأسباب الرحمة. إذا توفرت عند المرأة عظم حظها وقويت أواصر المحبة بينها وبين زوجها، وصار إذا أبطأ عنها شعر بفراغ ونازعته نفسه للعودة إليها، لأن المرأة المؤمنة هي الكنز الثمين كما جاء في الحديث أن خير ما يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حافظته في نفسها وماله. الواجب على النساء أن يكن معينات لأزواجهن على العدل والإنصاف، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله في النساء وأن يحفظوا وصية رسول الله بهن. النبي أوصى صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالصلاة والنساء، وحري بالمسلم أن يحافظ أثم المحافظة على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. عندي أمل أن يكون هذا الكلام في كل بيت، ولذلك فإني أستأذنكم إذا طرحت بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. كثير من الأزواج الذين من الله عليهم بالتحدث تسأله أي الميزات المحببة إلى نفسك في زوجتك التي أنت تميل إليها دائما، فيقول إن تقوى الله هي الجاذبة لي. أرجو من الشيخ صالح أن يتفضل بالتعريف على هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة يوجد فيها مرغبات الزواج، وأن الجمال مطلب من مطالب الرجل، وأن الدين وأن الحسب مطلب من مطالب الرجل، وأن المال لها مطلب من مطالب الرجل، وأن الدين مطلب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، تنكح المرأة بمالها وجمالها وحسبها ودينها. ثم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة المتقية متدينة الصادقة في تدينها يحملها دينها على العدل والتماس العذر وعدم المبادرة إلى الاتهام بالتقصير. ثم هي أيضا تربي من في البيت على طاعة الله، فيحس الزوج إذا دخل لأنه يدخل على بيت تغمره التقوى وتظله السكينة وتحوطه أعمال البر والصلاح والاستقامة، فيشعر بالأنس ولو كان عند قدومه لا يفكر بالبقاء الطويل، لكنه كلما دخل وجد نظافة في المنزل وهدوءا في الأصوات وفقدانا للصخب والشغب، ووجوها مشرقة مبتسمة فيها من الطلاقة والفرح بخدومه والارتياح لراحته، ما يجعله كلما دخل تعلق قلبه في المنزل وارتاحت نفسه إليه، كلما تكررت هذه الأمور ازداد تأثيرها على القلب، ازداد سخينة. الواجب على المرأة أن تكون خوافة من الله جل وعلا، مراقبة ربها في تعاملها مع زوجها ومع أولادها، وأن تشعر بأنها مسؤولة أمام الله عن هذا المنزل في حال حضور زوجها وفي حال غيابه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلتعد لهذا السؤال عدته، ولتهيئ له جوابه، ولترشد، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يحسن علاقته بربه وصلته به يسر له أمره، ويدافع عنه ويهيئ له من أمره رشدا. إن أكثر ما يقع في البيوت من الشرور والآثام والخصام والتنافر والتفرق سببه عدم المحافظة على طاعة الله وتقواه، وعدم التزام حدود الله في المعاملة وفي ترك بعض الأعمال ومباشرتها. وإذا التزم الإنسان تقوى الله وجدته توابا إذا أخطأ، معتذرا إذا أساء، ملتمسا العذر لصاحبه، فهو في أحواله كلها إلى خير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا: هل صحيح أن المضمضة والاستنشاق يعتبران سنة في حالة الوضوء وفرضا في حالة الغسل، على اعتبار أن الماء يجب أن يعم جميع البدن للزوم غسل الصلاة والجهونة، وما حكم الغسل إن لم يتم بدون مضمضة واستنشاق؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، وإنما فيها خلاف هل عدم الاستنشاق وعدم المضمضة يبطل الصلاة التي تصلى بهذا الوضوء. خلاف السبب في ذلك أن الله جل وعلا لما أمر المسلم إذا قام إلى الصلاة للتطهر لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا، إنما ذكر غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فلما لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا قيل إن هذا العمل، أي المضمضة والاستنشاق، واجب وليس بفرض في الوضوء. ولكن الأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، الصحيح وجوب ذلك، لكن لو فرض أن إنسانا سهى فلم يستنشق ولم يتمضمض وصلى، لا يقال إن صلاته باطلة، وإن لم تكن كصلاة ما أتم وضوءه، الله أعلم. جزاكم الله خيرا.